بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، حديث فلتما حديث رسول ربي كأربرن حديث أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. متدرين حديثك نا نمني خيري تنما يامي يو خيري سنمني إسا هجته innis akkumawaan khayrii san hojjateetti mindaa argata jechuudha mata dure isaati. Hadiisni kun akki jedhu Abi Hurayraa irraa odeeffamee radiyallaahu anhu jechuun rabbi isarraa hajaalatu jechuudha. Anna rasuulallaahi rasuulli rabbi qaala ni jedhan: man dacaa namni nama yaame ilaa hudan gara qajeellumaa kaana lahu isaaf taya min alajri mindaa irraa mitlu ujuuri man tabicahu akka mindaa nama isa jala deemee khayrii san dalagate. لا ينقص ذلك من دا ارغچون اساسنهن ارئسو من اجورهم شيئا من دا والرئيس جل ديمي سنراهما تكالي غوتو ارغتن جر مرتو يجو. ومن دعا الى ضلالة نمنقر جلنا نميامي كان عليه من الاسم اسرت تيدلي ارى مثل آثام من تبعه فكاتان دلي نم اسجل ديمي لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا دلي إساني إرراه ومتك الليهن إرئسو تإساكنن اللي تجراكنن اللي ولمكيت يجورا خيري اتنمن نميامي من دا أرغتا نمن حمتو اتنميامس أكسما دلي جرسني قودة تججو. رسول ربي حديثة كان كيتة دبة. راوين حديثة كان أبي هريرة را أبي هريرة مكان إسا عبد الرحمن بن صخريتي بي إسا يمني الدوسي برات ربابا خيبرا كيسة إسلامه أبي هريرة رسول ربي صلى الله عليه وسلم قبته أقسمت علمي إسان الرابرته وجين تري رسول ربي وجين جتورا. ولقلت حديث نكون إن إردت نقجلت نمني خيرت نما يامي من دا قد أقن أرغتو رسول ربي صلى الله عليه وسلم أمة إساني اتهمني كان أفجج بو آبائي أرغن حديث كان الرا هقا بو آسدهيو كدب النتاتي تقفى نمن خير تنما يامي خير رتنما كاتي ثواب النساء قداته من دا قد أرغتا لما فا ثواب إني أرغت سن كنما إسا جل ديمي أكا إسا هجت سن الرا هما هن الرا سنجج مرتو كيتما أرغتني أدد ما إخلاص إسانيتي نيوال تري ملي سدفا رتي نمن غر بدعا نما يامي نمن غر جلنا نما يامي نمن كرار حقر أكا نمن مقوف سبب نمت تهي akka inni qixaaxee guddaa argatu diliin isaa suni akka isarratti deemtu rasuulli rabbii sallallahu alayhi wasallam hadiisa kanatti nu dubbatani hadiisa itti aanu naga walitti deebinutti. Wassalaamu alaykum waraxmatullahi wabarakaatu.